فما حكم الاستعانة بالمشرك؟ والمقصود بالمشرك هنا الكافر، سواء كان بالشرك أو بغير الشرك، لأن الكفر أعم، قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره، هذا هو الصحيح، والكفر أعم من الشرك. الاستعانة به في الخدمة فهذا جائز باتفاق، يكون سائقا، يكون طباخا، يكون إلى آخر ذلك من الأمور التي يستعان به فيها. أحسنت. والاستعانة به في القتال ففيه خلاف، أحسنت، بين أهل العلم، هل يستعان بالكافر في القتال أو لا يستعان به فيكون في عسكر المسلمين يقاتل معهم؟ فضل يا أبا سعيد، ماذا عندك؟ إيش الخلاف الموجود؟ من أهل العلم من رأى أنه لا بأس أن يستعان بالكافر في القتال ويكون في عسكر المسلمين بشروط، فما هي الشروط؟ نعم، أن يكون بهم حاجة للاستعانة به، وهكذا أن يكون أن تؤمن غائلته في جانب المسلمين. أحسنت. وهكذا أيضا لا تكون له مشورة لأهل الإسلام، وإنما يقاتل فقط، فلا يشاور في شيء، يقاتل أو يقاتل يستعان به في القتال من غير مشورة له. ودليل الاستعانة بالكافر حديث صفوان بن أمية، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعان به في القتال وخرج مقاتلا مع جيش المسلمين، في ظاهر رواية مسلم. والشيخ الألباني يحمل الحديث على أي شيء؟ تفضل. على أنه استعان به عليه الصلاة والسلام بسلاحه لا بشخصه، كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان به، أي استعان بسلاحه لا بشخصه. انظروا لنا تحقيق الشيخ محمد، الرواية ضعيفة، هذه أشار إليها بأنها ضعيفة في بلوغ المرام. من الذي رفع لنا الكتاب في الدرس السابق والآن ما أتى به صلحه الله؟ فإذا نقرأ الحديث عن الإخوان، ما أدري من الإخوة رفع لنا الكتاب وما انتبهنا له إلا بعد الدرس، الحديث الذي جعل العلامة الألباني يحمل الاستعانة بصفوان على الاستعانة بالسلاح لا بالشخص، فإنه قد جاء عند أبي داود رواية صحيحة، رواية صريحة فيها الاستعانة بسلاحه لا بشخصه، فحمل الشيخ الألباني رواية مسلم على هذه الرواية الصريحة التي عند أبي داود خرج بتحسينها رحمه الله، ولكن الرواية فيها ضعف. الحديث ببلوغ المرام ما أدري من الإخوان رفعه وما انتبهت له في الدرس السابق إلا بعد الدرس. بلوغ المرام تحقيق الشيخ محمد حفظه الله. باب العارية. قالوا عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الشيخ حفظه الله: ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وذكر الأرقام والصفحات. والحاكم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه به، وإسناده ضعيف لضعف شريك وجهالة حال أمية بن صفوان، فيه شريك وهو معلوم، وهكذا جهالة الولد أمية بن صفوان، ولد صفوان بن أمية، ففيه علتان، وإسناده ضعيف لضعف شريك وجهالة حال أمية بن صفوان، وقد روي الحديث على أوجه مختلفة، فمنها ما تقدم ومنهم من رواه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان مرسلا، ومنهم من رواه عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان مرسلة، ومنهم من رواه عن عبد العزيز عن عطاء عن أناس من آل صفوان مرسلة. فروي مرفوعا وروي مرسلا، والمرفوع فيه شريك، وهكذا في هذا المجهول أمية بن صفوان بن أمية. وقد أشار إلى اضطرابه، وفيه اضطراب كما ترى، وقد أشار إلى اضطرابه البخاري في التاريخ، وجزم بذلك الطحاوي في مشكل الآثار، وابن عبد البر وابن التركماني في الجوهر النقي على السنن، سنن البيهقي. فالحديث لا يثبت، فالمرفوع فيه جهالة، وهكذا جاء مرسلا وفيه شمل اضطراب أيضا. طيب، القول الثاني، هذا القول الأول أن الاستعانة بالمشرك جائزة عند الحاجة، وهكذا إذا كان مأمونا على المسلمين تؤمن غائلته وليس من أهل المشورة، وإنه مجرد استعانة به لحاجة أهل الإسلام، وهكذا أيضا مع ما ذكرنا لك من الشرط أن يكون مأمونا عليهم. القول الثاني التحريم، وأنه لا تجوز الاستعانة بالمشرك، فما هو دليلهم؟ يا أبو عمر، نعم، حديث عائشة: إنا لا نستعين بمشرك، بمسلم. أحسنت. فاختار العلامة الألباني رحمه الله عدم الاستعانة بالمشرك، وذكر ذلك عن ابن عبد البر أو عن ابن المنذر والجوزجاني رحمهم الله أنهم أطلقوا المنع، وأنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك. والصحيح أن الاستعانة، ولا سيما في جهاد الدفع، إذا عجز أهل الإسلام عن إعانة هؤلاء المساكين كما حصل في تلك السنوات من بغي الباغي صدام حسين، وعجز أهل الإسلام أن يعينوا المملكة في دفع الشر عنهم، واضطرت ودفعت مالا كثيرا واستعانت على دفع الشر عنها بأولئك المجرمين، وحصل خير كثير والله، دفع الخبيث هذاك أنذاك واستقرت البلاد وأمن العباد. وكانت فتوى العلامة ابن باز وهكذا العثيمين وهيئة كبار العلماء هي الصائبة، وفتوى الحماسيين هي الخاطئة، والظالم أهلها. والله لا يجرعهم المرارة، هؤلاء الذين يقولون ما يجوز، كان صدام في ذلك الوقت لا يجرعهم المرارة، ووفق الله اللجنة الدائمة أن أفتت بتلك الفتوى الصائبة، وأخذت بها الدولة واستعانت وحصل خير كثير. والله لا تذهب المملكة وغير المملكة، وهنا في اليمن كانوا يطبلون معه. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة صحح العلامة الألباني كما سمعت، لا بأس نقرأ البحث لكن الوقت يدخل علينا. قال: الحديث بالعارية مضمونة. قال الألباني: في السلسلة الصحيحة أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله استعار إلى آخره. وهذا سند ضعيف وله علتان: الأولى جهالة أمية هذا، ولم يورده ابن أبي حاتم ولا وثقه أحد، ولهذا قال الحافظ: مقبول، أي مقبول إن توبع، وإلا فلين، كما هو الصلاح في المقدمة، مقبول أي إن توبع وإلا فهو لين بقيد المتابعة، لكنه لم يتفرد به كما يأتي. الثاني شريك هو ابن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، وقد تابعه قيس بن الربيع ولكنه خالفه في إسناده، فأدخل بين عبد العزيز وأمية بن صفوان ابن أبي مليكة، أي أدخل ابن أبي مليكة. علقه البيهقي وتابعه جرير، لكنه قال عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، وهذا قرأنا البحث. قال الشيخ: ثم قال ما أدري ينقل عن غيرك أنه: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، وكما تقدم فيه شيء من الاضطراب، وإعراض الإمام مسلم فيه إشارة إلى هذا، ويشير بقوله بشواهده إلى حديث جابر وعبد الله وحديث ابن عباس، هذه الشواهد. أما حديث جابر فأخرجه بحث طويل، ونحن نريد نقرأ في أحكام القرآن. فالحاصل من أراد البحث عن الحديث هذا الذي تقدم فهو صحيح. ننظر الرقم الثاني 208، رقم الحديث 631، حديث صفوان بن أمية في استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بدروعه عند أبي داود والبيهقي والحاكم، وفيه علتان، وهكذا أضاف بعضهم أشار الشيخ إلى علة ثالثة الاضطراب. والصحيح وما تلخص معنا في درسنا السابق أن الاستعانة جائزة، ولا سيما في جهاد الدفع. أما استعانة مع موالاة ومعاضدة من بعضهم البعض ومحبة، هذا حرام لا يجوز. ولكن استعانة مع ضعف وحاجة ماسة وعدم موالاة لهم مع بغض الدين، بغض دين الكافرين، فهذه الحاجة مع أمن الكافر عليهم وأمن غائلته وهكذا عدم مشورته في الأمور، وإنما المشورة لأهل الإسلام وهو مجرد جندي يدفع ويوجه. قال رحمه الله: الآية الرابعة، أي من آل عمران، فلا زلنا مع آيات الأحكام من آل عمران، وقد انتهينا من الآيات التي تتعلق بالأحكام من سورة البقرة، واستفدنا خيرا كثيرا. تلك السورة مليئة بالأحكام كما تعلمون. قال قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فيه قولان: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذا الاستثناء من أحوال عامة، فلا يجوز لكم موالاة الكافرين بحال من الأحوال. إلا أن تتقوا منهم تقاه، فهذه موالاة في الظاهرة جائزة، وأما في الباطنة فمحرمة، إلا إذا كان من هذا الباب، تتقون منهم تقاة فقط، تقية تستعملون معهم، تقية فتظهرون الموالاة في الظاهر وتبطنون خلافها لضعفكم ولمسيس الحاجة إلى هذه الموالاة، فهذا جائز لكم، وهذا مستثنى من التحريم المتقدم كما في الآية التي سلفت، وهي قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهذا استثناء من أحوال عامة، فلا يجوز لكم بحال من الأحوال أن يتخذ مؤمن كافرا إلا أن يتقي منهم تقاه، فلا بأس من الموالاة الظاهرة للباطنة، وهذه حقيقة التقية كما سيأتي. قال: فيه قولان، أحدهما: إلا أن تخافوا منهم، فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد. يبين ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا كلام جميل، أي إلا أن تخافوا منهم، لا يجوز لكم موالاتهم بحال من الأحوال إلا أن تخافوا منهم، فإن خفتم منهم فساعدوهم على بعض الأشياء ووالوهم موالاة ظاهرة، وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد. يبين ذلك قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا كلام جميل. وهكذا يقول ابن كثير رحمه الله قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال ابن كثير: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي درداء قال رحمه الله: إنا لنكشر هكذا في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نكشر هو ظهور الأسنان عند التبسم، فهنا لا بأس. فأبو الدرداء يقول: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، فهذه تقية سائغة جائزة، فإن الإنسان ربما يحتاج إليها في بعض البلدان أو في بعض الأوقات اتقاء لشر عدوه المتمكن منه والذي له الصولة والجولة، فلا بأس أن يتقي عدوه بظاهره لا بباطنه ونيته، لا بأس، ما فيه مانع أنه يظهر شيء من المداراة له، أما المداهنة فهي حرام، لكن يداريه ببعض الأقوال، ببعض التبسمات، ببعض الأفعال الجائزة يظهرها اتقاء لشره، صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، إلى آخر ذلك، فهذه تقية يستعملها ويظهر شيئا من الموالاة الظاهرة للباطنة، يظهر له شيئا اتقاء لشره، وهذا ربما يستعملها بعض من الضعفاء في بعض الأوقات أو في بعض البلدان، فيحتاج إلى مثل مدارات عدوه والصبر عليه حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي جعل لنا سعة في أمرنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، رخص له في كلمة الكفر حتى يسلم وتسلم نفسه ويسلم ماله ويسلم عرضه، رخص له أن يقول كلمة الكفر بلسانه لا بباطنه ونيته. وقال ابن عباس ليست التقية بالعمل وإنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء، والذي يظهر أنها لا بأس أن تكون بالعمل ولكنه مع الإيمان المستقر في القلب، فإذا عمل عملا من الأعمال وأجبر على ذلك اتقاء لشرهم الذي يظهر أنه إن فعله وهو كاره له فهذا شيء آخر، فلو ألزموه ببعض الأعمال إما أن تفعل أو تقتل فاتقاهم واتقى شرهم، أو قرروا بعض الأعمال من لم يفعل سجن وعذب وقتل وصودر ماله وانتهك عرضه، إن لم يفعل هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وابن عباس يقول ليست التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. قال ويؤيد ما قالوه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي يؤيد جواز التقية وأن هذا جائز. وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة، أي جائزة إلى يوم القيامة، ما فيه مانع أن يتقي الشخص من عدوه بحسب الأحوال وبحسب الأوضاع إلى يوم القيامة، هذا سائغ أن يتقي الشخص الأعداء. وقال القرطبي والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإذاء العظيم، التقية لا تحل إلا مع خوف القتل والقطع والإذاء العظيم. ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك، نعم من حيث الجواز التقية جائزة وليست واجبة، التقية جائزة وبشروط سيأتي الكلام عليها، والشخص له أن يتصلب ويثبت ولا يوافقهم، وإن حصل ما حصل فلا يجيب، له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، فقد تصلب أحمد رحمه الله ولم يتلفظ بالكلمة التي تلفظ بها غيره رحمه الله تعالى، وقد أثنى الله على أصحاب الأخدود صلبوا وما وافقوا ذلك الفاجر على الكفر بالله حتى ما أظهر له التقية، صلبوا جدا وثبتوا على دينهم وأخذ الأخدود ووضعهم فيها وحرقهم بالنيران، وتصلبوا وثبتوا وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وما ذمهم على تصلبهم، بل ثبتوا وأثنى عليهم سبحانه وأثنى أيضا وذكرت السنة تلك المرة التي نصحها ولدها الرضيع الصغير، يا أمه اصبري واثبتي، اصبري، قال اصبري لها واثبتي، ثبتت وصبرت وألقيت في النار، وذكرتها السنة بالثناء، ذكرها رسول الله، وهكذا ذكر الله سحرة فرعون، صبروا وثبتوا وما أظهروا التقية لفرعون، ما أظهروا له التقية وأظهروا له أنه الرب وأنه كذا اتقى لشره حتى يسلموا وتسلم أنفسهم، بل أظهروا له الإيمان والتصلف في الإيمان، وأنك فعل ما شئت ما نباني بك. وفعلا ثبتوا وأثنى الله سبحانه وتعالى على ثباتهم. فالحاصل التقية سائغة، وستأتي شروط التقية إن شاء الله، وهي بمعنى المداراة، وهو الانبساط وطلاقة الوجه مع حفظ الدين. الانبساط وطلاقة الوجه مع حفظ الدين، هذه المداراة يستعملها الشخص تقية. وأما المداهنة فهي محرمة، وهي الانبساط مع ضياع الدين، هذا حرام لا يجوز. مداهنة تنازلات ورضا والعياذ بالله وضياع دين، هذا حرام. الانبساط مع ضياع الدين مداهنة، والانبساط وطلاقة الوجه مع حفظ الدين هذا جائز، هذه مداراة، هذه مداراة وليست مداهنة. وقد عرف التقي ابن القيم رحمه الله بقوله، قال: التقي أن يكون العبد خلاف ما يعتقده، الاتقاء مكروه، أن يكون العبد خلاف ما يعتقده الاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية. هكذا قال رحمه الله، تعريف جيد. التقية أن يكون العبد خلاف ما يعتقده، الاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية. وقال ابن حجر: التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره. التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره، الاتقاء الشر، فما يظهر اعتقاده لهم، يخفي اعتقاده ويظهر لهم في الظاهر خلاف ما يبطنه من الخير والسلامة، لأنه لو أظهر الاعتقاد كما هو معلوم ربما يؤدى ويقتل ويعذب ويسجن. وقد كتم مؤمن آل فرعون إيمانه فترة، هذه تقية، وهو يظهر لهم الموافقة في الظاهر. وقال السرخسي: التقية أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يضمر خلافه، كلها تصب في مصب واحد. التقية أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يضمر خلافه. فالحاصل التقية هي ما ذكره ابن القيم، أن يقول العبد خلاف ما يعتقده، الاتقاء مكروه يقع به إن لم يتقي شر. هذا تعريف التقية. وأما حكم التقية فقد ذكر جماعة من أهل العلم حكمها. قال: أما حكم التقية تقدمت الأدلة في جواز التقية عند الضرورة، التقية عند الضرورة، وأنها رخصة أقرها الإسلام. وقد قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة، هي جائزة إلى يوم القيامة. حكم التقية تقدمت الأدلة في جواز التقية عند الضرورة وأنها رخصة أقرها الإسلام على من وقع في فتنة في دينه أو ماله أو نفسه. وقد اختلف العلماء في شروط جوازها والعمل بها، لأن مقاصد الشريعة جاءت من أجل حماية النفس وصيانتها، وقد لا تحصل هذه الحماية إلا باللجوء إلى التقية. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولكن الحق الذي عليه الجمهور هو أن يثبت المسلم على ما هو عليه من الحق بظاهره كما هو عليه بباطنه، هذا الذي يظهر أنه يثبت لا يبالي، وإن حصل ما حصل هذا هو الأفضل له أنه يثبت، ولا يظهر لهم الكفر والعياذ بالله الزندقة وغير ذلك. وإن أظهر هو معذور، وهي رخصة من الرخص فقط، رخصة من الرخص، لكن إن تصلب وثبت وأظهر اعتقاده ظاهرا وباطنا، أبان الاعتقاد ظاهرا وباطنا، هذا عند الجمهور هو الأولى أنه يثبت المسلم على ما هو عليه، وإن استعمل التقية وضعف ما هو حرام عليه، فالتقية رخصة. كما هو معلوم فإن الثبات أفضل وأعظم أجرا من الأخذ برخصة التقية. وقد وردت في القرآن الكريم قصة أصحاب الأخدود، وقد أثنى الله عليهم بذلك في كتابه. قال القرطبي رحمه الله: ومما ذكر فيها في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصبي لأمه: يا أم اصبري فإنك على الحق. قال القرطبي في معرض تعليقه على هذه الرواية: إن الصبر على البلاء لمن قويت نفسه وصلب دينه أولى. إن الصبر على البلاء لمن قويت نفسه وصلب دينه أولى. صلب صلب يعني. وقال ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك. ثم استشهد بحديث أبي سعيد حديث متقدم الصبري وقصة خبيب ابن عدي. ولا يخفى ثناء الله على هذه الأمة التي ألقيت في النار لإيمانها ولم يردها ذلك العذاب عن الإيمان، أمة كاملة وهم أصحاب الأخدود، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، قال والبخاري رحمه الله يبدو أن مذهبه كان إيثار الثبات مع الأخذ بالتقية. البخاري كان مذهبه إيثار الثبات على الأخذ، معذرة، على الأخذ بالتقية. فقد بوب لهذه المسألة بابا بعنوان باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، وأورد حديث خباب بن الأرت. هذا مذهب البخاري رحمه الله من ظاهر تبويبه، وهو إيثار الثبات على الأخذ بالتقية، أنه يثبت وليحصل ما يحصل. هذا قول البخاري مأخوذ من تبويبه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، واستدل بحديث وذكر حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. هذا حاصل ما يتعلق بالتقية. وأما شروط التقية فقال شروط التقية، وهي مهمة جدا معرفة الشروط. قال شروط التقية أن يكون هناك خوف من هلاك النفس أو الدين أو العرض، أن يكون هناك خوف من هلاك النفس أو الدين، وتردد بعضهم في المال، فإن لم يكن فرق ولا خطر لم يجوز ارتكاب المحرم تقية. فإذا لم يكن هناك فرق أي خوف ولا خطر لم يجوز ارتكاب المحرم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الأمر مخصوص عند غلبة الكفار أو غلبة الفساق والفجار، أن يكون هذا الأمر مخصوص عند غلبة الكفار أو غلبة الفسق والفجور والظلم في دار الإسلام، فلا بأس بالتقية لعصمة الدماء. هذا الشرط الثاني، أن يكون هذا الأمر مخصوص، التقية مخصوصة عند غلبة الكفار وغلبة الفسق والفجور، لا تقية الرافضة عند غلبة أهل الإسلام يظهرون التقية ويظهرون الإسلام، هذه تقية محرمة، هذه تقية لا تجوز. ولكن إذا غلب الكفار والفساق وأهل الفجور والظلم والطغيان على دار الإسلام وفي دار الإسلام فلا بأس أن يظهر أهل السنة وأهل الإسلام شيئا من التقية، جائز لهم. وأما دون غلبة أو الغلبة لأهل الإسلام وأن تظهر التقية، ما هذا؟ هذا ما يصلح، والدين ظاهر بارز، هذه تقية الرافضة، فإنهم يظهرون ما لا يبطنون، ويظهرون الخير ويبطنون الكفر، هؤلاء منافقون، هذا نفاق، هذا نفاق وليست بتقية. الشرط الثالث أن يعلم أنه إذا نطق بالكفر ونحوه تقية يترك بعد ذلك، وهذا شرط مهم، أن يعلم شخص أنه إذا نطق بالكفر ونحو الكفر تقية يترك بعد ذلك، وقال خلاص روح اذهب. وهذا الاشتراط منقول عن الإمام أحمد. فإذا كان الأمر كذلك أنه يعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر أو وافقهم الظاهر على بعض الأشياء أنه يترك بعد ذلك، وقال له بعد حالك اذهب ما دام أنت على الصورة هذه وعلى الحال، هذا المقصود منك وهذا المطلوب منك. أما أنه يتكلم بالكفر ويقتل بعده ويقول كلمة الكفر ويأتي بالموافقة ويعذب ويهان، ما يجوز له في هذه الحالة التقية، تحصيل حاصل، ما تستفيد منها شيئا، من هذه التقية لا تستفيد شيئا. فلا بد من هذا الشرط، أن تعلم أنك إذا نطقت بكلمة الكفر أو نحو كلمة الكفر أنك تترك، تكلمت بها تقية أنك تترك بعد ذلك، ولا تقتل ولا ينتهك عرضك ولا يسلم مالك، تترك. هذا منقول عن أحمد. الشرط الرابع أن لا يكون للمكلف مخلص من الأذى إلا بالتقية، أن لا يكون للمكلف مخلص من الأذى إلا بالتقية. فإن كان له مندوحة أخرى في غير التقية لا يجوز له سلوك التقية وركوب التقية، يحرم عليه ركوب التقية، وهناك مندوحة أخرى ممكن أن يهرب ويذهب إلى بلاد أخرى، يذهب إلى بلاد أخرى ويستقر ويخرج من بلاد الطغاة هؤلاء المجرمين، فلا يجوز له أن يوقع على تلك الوثيقة في هذه الحالة. يحرم عليه إذا كان له مخلص، ما يوقع ليسلم ويعيش ويوقع للكفر بالله سبحانه وديننا واحد وعدونا واحد إلى آخر ذلك. يا أخي اهرب، رب لك مكان ثاني وأرض الله واسعة، أرض الله واسعة. أما هذه هذا خضوع للباطن والعياذ بالله، وهناك مندوحة من الخروج من هؤلاء، وهناك سعة في الخروج من هؤلاء المجرمين بالهروب إلى بلاد أخرى حتى لا يقرر عليك الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا شرط مهم في التقية، أن لا يكون المكلف مخلص من الأذى إلا بالتقية. وأما إذا كان هناك مخلص تخرج منهم بشيء آخر، تعطيهم مال مثلا يسكتون عنك، يسكتون عنك أو شيء من الأشياء إلى آخر ذلك، ما فيه مانع تدفع شيئا من المال ويسكت عنك هؤلاء الفجرة الطغاة ولا يقررون عليك لابد تقول كذا، لابد تفعل كذا، لابد تدعو إلى كذا، هذا لا يصلح. وهذا شرط مهم يا إخوان مراعاته، أن لا يكون المكلف مخلص من الأذى إلا بالتقية. وأما ذاك الرجل الذي أشرت إليه آنفا فإنه لم يفعل ذلك تقية كما صرح هو عن نفسه، وإنما فعلناه رضا به وأننا نراه حقا كما في خطبة العيد قرر هذا في خطبته، ولم يفعله من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو فعل من هذا الباب فله مندوحة إن شاء الله، ويرجى أنه لا بأس بذلك إذا هددوه بالقتل أو إلى آخر ذلك، إن لم تفعل فالله سبحانه وتعالى قد أذن في كلمة الكفر أن يقول الشخص. أما يفعل ثم يتبجح في خطبة العيد وأنه ما في أحد فرض علينا هذا الشيء وأن هذا أرأيناه حقا إلى آخر ذلك ويوقع الكفريات، هذا يخشى عليه، هذه ما هي تقية. وأيضا له مندوحة أخرى ممكن أن يخرج، وهكذا أيضا إذا وقع لهم هذا يترك ما ترك والله، لا زال تحت قهرهم وما يستطيع أن يخرج من هذا. وقد حاولوا معه مرارا مع أنه وقع وأخذوا مساجدهم وحصل أذى لهم مع أنهم وقعوا على ذلك البلاء. الشرط الخامس أن يكون الأذى المخوف وقوعه مما يشق احتماله. والأذى إما أن يكون بضرر في نفس الإنسان أو ماله أو عرضه أو في الغير، الأذى الذي يجعله يحمل على التقية إما أن يكون بضرر في الإنسان في نفس الإنسان أو في ماله أو في عرضه أو في غيره من إخوانه، إذا لم يوافق ربما يحصل ضرر للأمة التي بعده فيوافق لأجل الغير والنفس أيضا كذلك، ما فيه مانع في هذه الحالة بهذه الشروط التي ذكرت في التقية. فإذا التقية ليست جائزة على الإطلاق وإنما جائزة بشروط، فمن يأتي بهذه الشروط أو يذكر شيئا من شروط التقية وأنه يجوز، أولا ما هي التقية؟ التقية الجائزة وليس التقية الرافضة. التقية الجائزة ما هي التقية الجائزة التي عليها السنة؟ نعم من يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء شر أولئك الضاغطين عليه، وذلك يستعمل متى؟ يستعمله العبد عند تسلط الكافرين على بلاد المسلمين أو عند تسلط الفسق والفجور والظلم على بلاد أهل الإسلام، يستعمل التقية. أما إذا كان خلاف هذا فلا يجوز. طيب أحسنتم، فما هي شروط التقية؟ نعم أحسنت، أن يكون هناك خوف من هلاك النفس أو العرض أو المال، أحسنت. نعم أن يكون إيش مخصوص عند غلبة الكفار وغلبة لها، أحسنت، أن يكون هذا الأمر مخصوصا عند غلبة الكفار والفساق والفجار والظلمة على دار الإسلام فلا بأس بالتقية، وقد أشرنا إليه كما سمعته. فضل. يعلم أنه إذا نطق بكلمة الكفر ونحو كلمة الكفر تقية يترك بعد ذلك، أما يتكلموا ويؤذون إيش فائدة التقية؟ هذه ما خرجت منها بفائدة، فما يصلح التقية. فضل. نعم أحسنت، أن لا يكون المكلف مخلص من الأذى إلا بالتقية. الخامس. نعم أحسنت، أن يكون الأذى المخوف وقوعه مما يشق احتماله، مما يشق احتماله ما يطيقه. أما مجرد سجن، مجرد ضرب خفيف تحتمله، وسجن سنة سنتين ثلاث ويخرجوك بعد ذلك، ما يصلح إظهار الكفر لهم ويفرحون بهذا ويقولوا فلان قد وافقنا، ويحصل بإظهارك للكفر ضرر على غيرك، ضرر على غيرك، ما يصلح. تحمل الأذى وتصبر على ضربتين، على ثلاث، على سجن، على تعذيب، تخرج الحمد لله بعد ذلك الذهب الأحمر بسبب التمحيص والابتلاء، ويرفع الله شأنك كما رفع الله شأن الإمام أحمد. صبر ثبت. وما هو الأفضل عند الجمهور؟ التقية أم الثبات؟ وإن نال النفس إن الشخص ما ناله الثبات. وما هو مذهب البخاري؟ الثبات، نعم، على الاتقاء. أحسنت. وما هي أدلة الثبات التي تدل على أن الثبات أحسن؟ قصة أصحاب الأخدود، حديث خباب بن الأرت أنه يؤتى بالرجل وينشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه. تلك المرة التي قال لها ولدها اصبري فإنك على الحق. نعم، مؤمن آل فرعون، لا ما هو ذا مؤمن آل فرعون، لكن سحرة فرعون ثبتوا وأظهروا الإسلام وأظهروا الحق، ومؤمن فرعون كتم إيمانه. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة على تحسين بعض أهل العلم لهذه القصة. أحسنتم. هذه تقية أهل السنة، وهي جائزة إلى يوم القيامة، مشروعة التقية. وأما تقية الرافضة فهي ممنوعة، فإنه يظهرون الصواب ويخفون الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذا ضعف الرفض وصار أهله ذليلين فإنهم ربما أظهروا الموافقة لأهل الحق وأظهروا الموافقة لأهل السنة، يسمونه المخالفين، أنك تظهر الحق للمخالفين. إذا رأيتم يقول المخالفين فيقصدون أهل السنة كما في كتبهم. قال رحمه الله: حفاظا على الدين، إظهار الموافقة للمخالفين حفاظا على الدين، دين الرافض الفاجر. أما أهل السنة فيظهرون الموافقة للمجرمين هؤلاء لأجل الحفاظ على الدين في حال الضعف وحال الإذلال وتسلط الأعداء على البلاد والعباد، ما معه إلا أن يصبر كما صبر السلف، وأظهروا شيء من الموافقة للوالي العباسي، وبعضهم وره، بعضهم أظهر الموافقة في الظاهر مع إبطان الحق وأنه يعتقد أن القرآن ما هو مخلوق، ولكن يظهر. ومن الذي قال التقية في الأقوال لا في الأفعال؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو يرى أن التقية ما تكون في الأفعال، تكون في الأقوال فقط. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن بالإيمان، أنه لا يحكم عليه بالكفر، نعم ولا شك. وقال ابن بطال: وأجمعوا على أنه من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله. كلام جميل، أجمعوا، مع أنه ذكره بعضهم قول الجمهور، وأجمعوا على أنه من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن قال كلمة الكفر لأجل الإكراه وهو معذور. فالتقية ما حكمها؟ هل هي رخصة أم واجبة؟ تفضل. رخصة، نعم. أحسنت. وليست بواجبة، إنما هي مجرد رخصة ولا تصل إلى الوجوب. والثبات أفضل منها. ونقل ابن بطال الإجماع على أن من أكره عن الكفر واختار القتل ثبت وهو أعظم أجرا عند الله. ونسأل الله أن لا يبتلينا يا إخوان، الله أننا مساكين، الله يستر علينا. ربما يحلق الشخص لحيته مجرد يسمع، بس يسمع إرجاف، يسمع إرجاف من إرجاف الاشتراكيين، وأننا سنفعل بكم ونفعل بكم، وما لهم دولة. لكن الأيام علي سالم البيض في حرب الانفصال قال: إن شاء الله هؤلاء أصحاب اللحى لنحلق لحاهم. قال: أول ما نتمكن معنا نحلق اللحى. كان في حرب الانفصال، فأزاله الله وأبعده الله. فبعضهم ربما يخاف مجرد إرجاف، أو بعضهم ربما يقال ستفصل من الوظيفة إن لم تحلق اللحية، فإذا بيحلق اللحية هذا مكره، خلاص وافقهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضعف، والله أنه ضعف من أجل الدنيا، هذا ما يصلح لك، حرام عليك هذا، ولا يجوز لك أن تضعف لأجل الدنيا. بعضهم مرة جابوا هكذا رجال في البناطين مدرسين ولبس جاب الأفغاني، بعضهم راح عند الأفغاني، بعضهم راح عند غيرها من البناطين، وثبت إخواننا حفظهم الله وهددوهم بأنهم يقطعوا الرواتب، وسألوا الشيخ يحيى في تلك الأزمنة وثبتهم وصبروا وأعطوهم الرواتب ومنعوا ظل إخوان المسلمين في ذلك الوقت الذين وافقوا، يعرفونك أنك صاحب ديني، يمتحنونك فقط، إذا رأوا ضعفك يقولوا هذا العاب من أجل الراتب الشهري فعل معنا ما فعل، كيف لو طلبنا منه شيء آخر إلى آخر ذلك في أمور أعظم من هذا، هذا على طول ما يتأخر، ما عنده ثبات في دينه. نسأل الله أن يثبتنا ويثبت إخواننا أهل السنة. من رحمة الله أننا نبتلى بقدر إيماننا، من رحمة الله ومن حكمة الله العظيمة أننا نبتلى بقدر الإيمان الضعيف الذي عندنا. قال الآن انتهينا من القول الأول إلا أن تتقوا منهم تقاه، المقصود التقية المعلومة. هذا القول الثاني الآن سيذكره، نعيده، نعيد الأول. قال فيه قولان، أحدهما إلا أن تخافوا منهم، فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم. هذه الموالاة جائزة ولا محرمة؟ هذه جائزة، أحسنت. إذا خاف الشخص على نفسه لا بأس أن يوالي الكافرين موالاة ظاهرة لا باطنة. قال فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد. يبين ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. الثاني أن المراد به إلا أن يكون بينكم وبينهم قرابة فصلوها بالعطية. هذا فيه نظر، ليس هذا مقصود التقية أبدا. إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن يكون بينكم وبينهم قرابة فصلوها بالعطية، هذه التقاة. هذا ما هو صحيح، وإنما التقاة الأول، وهذا جائز ما فيه مانع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذا جائز. والآية في نحو هذا الذي صنعته أسماء كما سيأتي، هذه الآية ليس المقصود بها الملاينة مع الكافرين، وإنما المقصود بها الإحسان إلى الآباء والأمهات. لا ينهاكم الله، والأقارب الذين ليس لهم سطوة ضعفاء من الكافرين، فالله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالأم الكافرة والعم الكافر والأب الكافر الذي لا يقاتلك في الدين ولم يخرجك من دارك فهذا لا بأس أن تبره وتعطيه شيء من المال إلى آخر ذلك، وتصله بالزيارة والنصح إلى آخر ذلك، هذا أمر لا بأس به، فالله رخص فيه أنك تصل بالمال أو بغير ذلك مما يوصل به القريب غير المقاتل والمخرج من البيت من الدار. وقد صنعت هذه أو صنعت هذا أسماء، فالآية لا ينهاكم هي في نحو ما فعلت أسماء، وليس معنى ذلك الملاينة للكافرين وأننا نوالي هؤلاء المجرمين لأنهم ما قاتلونا، فنجعل بيننا صداقة ونجعل بيننا إلى آخر ذلك من الأمور محبة، هذا حرام والله لا يجوز. وإنما الآية تنزل على فعل أسماء وما كان من بابه. قال الثاني أن المراد به إلا أن يكون بينكم وبينهم قرابة فصلوها بالعطية، كما روي أن أسماء قالت رضي الله قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ أي راغبة في شيء، تريد شيئا مني، وهي راغبة أفأصلها؟ منهم من قال راغبة في الإسلام الذي يظهر أنها تريد شيئا من الصلة، وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وهذا وإن كان جائزا في الدين، لا شك أنه جائز في الدين كما سمعت بنص الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، وأيضا نص الحديث. وهذا وإن كان جائزا في الدين فليس بقوي في معنى الآية، وإنما فائدتها ما تقدم في القول الأول، والله أعلم. إلى هنا استفدنا خيرا كثيرا من حكم التقية وتعريف التقية وشروط التقية وأقوال أهل العلم في التقية، هل هي رخصة أم عزيمة، إلى آخر ذلك ما استفدنا عن علمائنا رحمهم الله تعالى. إلى هنا.